هنا القاهرة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة تقدم شربات الفرح. شربات الفرح تمثيلية من تأليف محمود إسماعيل جاد وإخراج محمود يوسف. بارك فيك يا فردوس. واللي خلق الخل فرح ما تعملش اخوه في الحتة كلها. طب ودي عايزة كلام يا معلم، بقى بنت المعلم زارت ولا يتعمل لهاش فرح زي ده؟ اما نشوف بقى العريس وشطرته ياكي طور رقبتنا قدام الناس. الله الله يا اخويا ما تقولش الكلام ده، مار محروس جادع وطول عمره كسيب. الله، هو مش عارف مناسب مين؟ المعلم زارت والمعلمة فردوس. حكيم، انا احب الراجل الجادع، طول عمري اموت في الجدعان. طب اسكت بقى لحسن محروس جاي اهو. والله هو جاي اهو، اهلا اهلا سي محروس. اهلا اهلا اهلا بيك يا معلمي. الف مبروك يا عم، ان شاء الله تكون مبسوط. مبسوط بوجودكم، ربنا تم بخير. اسمع بقى يا محروس. نعم. المعلم عايزك تتجدعن وتحوش المهر. طبعا طبعا، قدامك 6 أشهر يا عم، ما تزودهم شويه عشان تبقى الحكايه محباحه. يا اخويا هم 6 أشهر شويه يا محروس. مفيش مانع يا محروس، خليهم 9 أشهر. ايه رايك بقى؟ كويس كده؟ كويس قوي، ويمكن قبل كده كمان. تصدق بالله زي خلق. نعم. كام عريس جريوا على بطة وانا ارفض عشان خاطرك انت؟ كلهم ايه؟ علمين تقال قد الدنيا، لكن انا ما تهمنيش الفلوس ابدا زي ما انت عارف. عارف يا معلم عارف. وربنا بقى يتمم بخير بقى وانت تورينا جدعانتك. يلا عريس اللي انا عريس بنتي. ليه يا بيت؟ يعني مش عارفه بعيط ليه؟ انا اسمتي كده، انا بختي كده. هنعمل ايه بقى لابوك اللي شرع علينا بس محروس؟ يا فرحتنا بعياته وبالفرق المعوق، والنبي لم خليه عيشته زي الهباب بس ما اشوف وشه. بقى بنت المعلم زلط ما يجيلهاش الموسم بتاعها، اودي وشي فين من البنات الحته؟ بقى سكينه وفتحيه وعيشه، تيجي لهم مواسم ولا لا؟ كل ده من ابوكي. انا ما كان ليش غرض ابدا في الجدع ده من الاول. طب بس سميه جابوكي، انا هعرف شغل وياه. قوم قوم يا بنت، سرحي شعرك وغيري هدوم، بطل العياط ده بقى. بنت بطة. ايوه يا معلم زلط، قومي بقى اغسلي وشك. عافية معلمة. الله يعافيك، اقعد هنا اما اقولك. ايه خير يا فردوس؟ انت هتفضل ساكت على الجدع ده لحد امتى؟ مش تشوف لك وياه طريقه؟ قصدك عريس بطة؟ أيوة عريس بطة، من الصبح يا كبدي وهي هاري عنيها من العياط. عياط؟ ليه فردوس؟ بتعيط ليه؟ هي فين؟ سيبها دلوقتي، أنتش عارف إنه كاتب كتابه على البت بقاله 4 أشهر دلوقتي ولا حد شاف خلقته من نهاريها؟ الجدع شايف شغله ومش فاضي، لما يبقى الميعاد يخلص يبقى حلاه 1000 حلال، إنما دلوقتي الكلام ملوش معنى وما منوش فايدة. لكن ايه سبب عياط البيت؟ ايش ادخل عدم مجيه في العياط؟ طب صل على النبي بقى. اللهم صل على كامل النورين. بقى يفوت على البيت موسم ولا يقولوش اما نروح نشوفها ولا نشوفنا سايبنا وودي العروس موسمها؟ موسم كده عليه القيمة زي كل العرسان؟ هو في حد يعمل كده في الدنيا يا معلم؟ ايوة صحيح، وربنا عندك حق يا فردوس. ايه بيتك بتعيط يا سيد عشان كده؟ فعلا انا كنت ناسي حكاية المواسم دي. هو ده بقى اللي بيقولوا عليه ابن بلد وفهيم قوي وبيفهم؟ لكن ازاي تفوت الحكاية دي؟ في حد ما يوديش مواسم لعروسته؟ طب ده انا كنت بستنظر المواسم دي عشان اجي عندكم شايل ومشايل. الله الله، ما تفكرنيش بقى يا معلم. طب وحياة النبي، انا ما انسى ابدا الحاجات اللي كنت بتجيبها يا معلم، السكر والصابون والمكرونة غير الحمصية والسمسمية. بس كده؟ والهدوم أدوسة والفلوس اللي كنت بديهالك. فاكرة والنبي فاكرة، هم عرسان ليام دي يا معلم يعرفوا يجيبوا ربع اللي كنتوا بيجيبوه زمان. طب قسما بالله العظيم، لأنا مقابله في المصنع ومعرفه مركزه قدام زمايله، ده انا زالت والاجر على. لا لا لا لا، اسمع بقى يا معلم. انت ما تروحش المحروس، انا اللي هروح لهم واعرفها شغلها. برضو عندك حق، واجب فردوس، روح انت لمو محروس. اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا 300,000 مرحبا. اتفضل يا فردوس، خطوه عزيزه. يا عز مقدارك يا ست جمالات. الا قولي لي يا اختي. نعم خير ان شاء الله. انتوا يعني ما بتسالوش على بطه؟ هو ده يعني برضو الاصول ويصح منكم يا جمالات؟ يا اختي ما تقوليش كده، ده كل ساعه في فكرتنا، ومحروس ربنا يحرسه ما هوش مريح نفسه، شغال في المصنع ليل ونهار، ومهتم قوي بتحويش المهر. يا فرحتنا بتحويش المهر ده، وسمحروس ما يعرفش ان فيه مواسم بتتقدم للعرايس فيها هدايا ولا ايه؟ مواسم؟ ولا انتوا يعني سلوكوا غير سلو الناس كلها؟ على كل حال احنا مالناش بركه الا بطه، اللي بيسرع العرايس لازم يسرع عليها واكتر كمان. يا سلام بس كده؟ طب وحياه النبي، انا كنت جايه ودم فاير وزعلان. ليه بس؟ كف الله الشر. انت عارفه يا اختي احنا ما يهمناش لا مواسم ولا غيره، لكن الناس بقى بتبص لبعضيها يشوفوا دي جالها ايه ودي جالها ايه، وعيب قوي على ابنك لما تفوتوا الواحده. هو مناسب ايه؟ هفية؟ ده المعلم زارت على سن ورام. حاضر يا اختي ما تزعلش نفسك، ده احنا مالناش بركه الا بطه. الله الله جرى ايه؟ اي اي ما بقى. يوه اهدي بس، اقعدي والنبي والنبي تقعدي، احنا لسه ما عملناش ولا قهوه ولا شاي. معلش ما احناش غرب يا جمالات، خليتك بعافيه. شرفتي وانستي. زعلانين كده يا محروس يا ابني؟ النبي اما تعبان ومش قادر اتكلم، ما انت عارفه البير وغطاه، كم يوم وانا بطبق في الشغل ورديتين ورا بعض. ربنا يديك الصحه والعافيه. معلش يا ابني، بكره لما تفرح بعروستك هترتاح وتنبسط. اسكت. مش حماتك كانت هنا دلوقت؟ والنبي بتسلم عليك. الله يسلمها. بس واخده على خاطرها منك يا محروس. ليه؟ اللهم اجعله خير. في الحقيقة يا محروس يا ابني احنا مقصرين من ناحيتهم. مقصرين في ايه بقى؟ في مسألة المواسم يا ابني، مش برضو بطة عروسة وبتبص للي زيها؟ مش فاهم حاجة، تقصد ايه من الكلام ده؟ قصدي يروح لها مواسم، لازم نعمل الواجب زي غيرنا. احنا هنودي بقى مواسم ولا نحوش المهر؟ يا ابني دي حاجة ودي حاجة، ما تخليش الناس يلومونا ويتكلموا علينا نص كلمة. حلنا على ما يجي موسم ونودي غيره، كلها حاجات فاضية. لكن يا أم أنا شايف إن المواسم دي هتأخرنا. ما تأخرناش ولا حاجة، بس خليها بالبركة، ربنا يرزقك برزقها، بس سيبها عليا. والله بقى أعمل اللي أنت عايزاه، أنا اللي ربنا بيرزقني بيه أديك بتاخديه. ربنا يعمل اللي فيه الخير. طيب أقوم أنا ارتاح بقى يا أم. ارتاح يا ابني، ربنا يريح قلبك. No. اللهم صل على النبي. يا لالا يلي هنا. مين؟ اهلا اهلا يا نيستي جمالات. اهلا اتفضلي يا اختي. اهلا وسهلا. نزلي يا اختي السبت اللي على راسي ده. كل سنه وانت طيبه يا اختي. عاش من جاب. وانت طيبه يا حبيبتي وبنتك في بيت عدلها. ايوه كده حاجه تطول الرقبه. كله من فضلة خيرك يا حبيبتي. ولو انها كده يعني حاجة مش قد المقام. يا اختي تسلم ايد اللي جابها. حاجة حلوة قوي. احنا لنا بركة اللي بطة. اهي بنتك يا اختي. يا اختي ربنا يتمم بخير ويسعدها. اللي قولي لي يا اختي. ايوة يا اختي. هي فين امها؟ موجودة يا بطة. بنتي يا بطة. نعم. اهلا وسهلا. ازيك يا خالتي؟ يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. ازيك انت يا حبيبتي؟ ازيك؟ كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة يا خالتي. بس يا بطة شوفي عريسك جابلك ايه وبعتلك ايه. الله، وانا كان نفسي في الملاية دي. تعيشي وتدوبيها يا بنتي. الف مبروك عليكي. الله يبارك فيك يا خالتي. والنبي يا اختي محروس متجدعن قوي، عايز يخش النهاردة قبل بكرة. المسألة في ايديكم. كل شيء له اوان. ربنا يصلح له الحال ويتمم بخير. اما دوائك بقى يا خالتي الكحك بتاعنا. لو النبي ما بحبش الكحك، بتعب منه. ايه وانا غريبة يا اختي؟ الله، طب ورايحة فين؟ اصل محروس في البيت لوحده، ربنا يجعله عامر. ايه اتمسوا بالخير يا اختي. على طول كده يا جمالات. حصلت الف بركه. مع السلامه يا خالتي. الله يسلم عمرك. يظهر ان حكاية بطة دي مش هتتم فردوس. يا اخويا فلا الله ولا فالك. الله الله الله، ايه الكلام اللي بتقوله ده يا معلم؟ هو كده اللي بقوله ده. دول زودوها قوي. انا كنت ساكت لما فاتوا التسعة اشهر. الناس كانت وش في الحتة. العرايس اللي اتخطبوا بعدها كلهم دخلوا من بدري، واللي خلق الخلق مصبر عليهم بعد كده. الله، طب بالك عليهم شوية. امال يا معلم، هو مش كان بيقول مستني ارباح المصنع؟ ما خد ارباح كم مرة. دي مش حجة أرباح يا ست فردوس. أنا كنت زيك بقول كده، لكن مفيش فايدة. طب بس هدي نفسك يا معلم، أنا حوصل لهم وأشوف إيه الحكاية. لا بشرفي، ما أنت رايحة هناك. أنا غيرت فكري خلاص. ما تقولش بس الكلام ده يا معلم. أنا اللي غلطان من الأول. أنا اتغشيت فيه، بحسبه بني آدم. لكن الحمد لله إحنا برضو لسه على البر. فنيجي على الأواخر كده وقت زي ده يلعب بينا الكورة ويضحك علينا. والله العظيم لازم اشوف لي طريقة. يعني ايه؟ نفض المسألة دي خالص. ازاي بقى يا معلم؟ والكتاب المكتوب؟ ما يهمش. لا لا يا زلط، لا بقى احنا صبرنا كتير، ما بقاش الا القليل. الله، ما تخليش العيبة تيجي منا. على كل حال الصباح رباح، واللي يعمله ربنا هو اللي يكون. حاضر يا معلم. خد يا سيدي، ادي 50 قرش واخر الشهر خد الباقي. لا يمكن، ده مش معقول ابدا. انا عايز 150 قرش على داير مليم الارباح وابطاها. مستني ايه تاني؟ معلش يا معلم، والله انا مش عارف اجهز المهر لحد دلوقتي. حد كان قال لك روح اخطب ولاد الناس؟ انت قد المعلم ظلط. معلش يا معلم، استحملني كمان شوية. استحملتك كتير. لما كنت بتيجي تستلف كنت بتبوس الايدين، ولما اجي اطلب حقي تدوخني. اهي مرة وفاتت يا سي محروس. محروس يا محروس. ايوه يا استاذ عبدو. ايدك يا عمي بقى على الجنيه. حاضر، خد يا سيدي نص جنيه اهو، والباقي اخر الشهر باذن الله. كده ما ده جزات اللي سلفتك. طب ثلاثة بالله العظيم ما عدت مديك ولا مليم تاني. هات النص جنيه. خد. ايه ابراهيم؟ ايوه معلم. خد الجنيه ده، يبقى فاضل عليا ثلاثة يا اخويا. وانت سيد، ادي 2 جنيه والباقي لما اقبض اخر الشهر. ارحموني بقى، ارحموني يا عالم. ريح نفسك شوية، البدل له حق عليك. والله يا أم لا راحة نافعة ولا شغل نافع. والله بس اللي مضايقك، لو ما كانتش حكاية المواسم دي كان زمان خلصت من زمان. يا ابني ده شيء واجب وكل واحد بيعمل بقيمته. وبعد كده أنا مش عارف راسي من رجلي، أنا بقيت غرقان في الديون. القرشين اللي خدتهم النهاردة من الأرباع خدوهم الديانة. الديانة كلهم يا ابني؟ يعني ما انتش عارفة يا أمه، ناسي اللي كنت بتشيليه على دماغك وتوديهولهم. بس هد روحك يا ابني، كل شيء له وقت وأوان. مفيش وقت ولا أوان، هم زعلانين عشان اتأخرت وأنا مش مالك حاجة. القرش اللي بيجيني رايح على المواسم اللي بنوديها لهم. ده موسم رجب، ده موسم شعبان، ده العيد. وبعدين أحوش إزاي وأجيب مهر إزاي؟ أنا ما عدتش رايح لهم ولا مودي لهم مواسم خالص. يا حبيبي يا محروس، يا محروس. الله، ده عمك الحاج متولي. اتفضل يا عم الحاج. اهلا وسهلا. سلام عليكم. اهلا يا عم الحاج. عليكم السلام. اتفضل استريح. ازيك يا محروس يا ابني؟ الله يسلمك ويطول عمرك. اعمل لك شاي بقى ولا قهوه؟ لا والله انا قايم على طول عشان الحق العشاء. قول لي يا محروس يا ابني. نعم عم الحاج. المعلم زلط زعلان منك. انت مش كنت موعده بعد 9 اشهر هتكون مجهز المهر؟ ايوه. امال ايه اللي مخرك لحد دلوقتي يا ابني؟ المواسم اللي كانوا بيطلبوها يا سيدي. مواسم؟ مواسم ايه؟ كل ما اجي احوش قرشين يهل موسم، ابعت امي بالثابت مليان من كل صنف. وفي ايام ما كنتش الاقي فلوس والله اروح استلف اودي المواسم. ادي يا سيدي اللي كان مأخرني لحد دلوقتي. وهم اللي كانوا بيطلبوا المواسم ولا انت كنت بتوديها من نفسك؟ اسال امي تقولك على اللي حصل. يوه، دول كانوا زعلانين وجاتني امها لحد هنا تقول لي وتعيد علشان المواسم. بقى الحكايه اصلها كده. وانا اللي كنت فاهم ان الحكايه مش كده. في الحقيقه انا كنت جاي وزعلان منك، لكن ما دام الموضوع زي ما قلت يا محروس يبقى هم اللي غلطانين. اسمع يا محروس. نعم. خليك معايا انا، لا تودي مواسم ولا تكلف نفسك باي حاجه. يكفيك 3 اشهر كمان وتجهز الفلوس. كويس قوي، يا ريت. بس وعد وشرف، وانا بقى هعرف شغلي مع زلط. ها، سلام عليكم. قلت ان ده مش نافع. ما سمعتيش كلامي؟ التلاتة بالله العظيم لولا الحج متولي تصدر في الموضوع ما كان نفد من ايدي ابدا. انا يضحك عليا من واد زي ده؟ اسمع بطة. ايوه يابا. روح ندقيلي الحج متولي. بت قالت انه مسافر جاي اخر الليل. بس لما اشوف وشه. طيب ضحك عليا انا والحاج بتولي كمان يضحك عليه. يا معلم زلط يا معلم زلط. اهلا سي محروس. اتفضل يا سيدي تعال. السلام عليكم. وعليكم السلام. الف حمد لله بالسلامه يا اخويا. الله يسلمك يا معلم. وحشتيني يا بطه. خد الحاجه الحلوه دي عشانك. ما تاخديش حاجه يا بنت بطه. لا انت زعلان مني ولا ايه؟ بسمع يا جدع انت. نعم. كلام ده ما ينفعنيش ابدا. ولاد الناس ما هماش لعبه في ايدين اللي زي. هلا كلام ايه ده يا معلم زهاله؟ ما انتش عارف كلام ايه. ناس كانت وشينا يا اخي. قلت 9 اشهر صبرنا 9 اشهر. قلت الحاج بتولي 3 اشهر كمان صبرنا 3 اشهر. ايه الحكايه؟ انت مش بني ادم يا اخي. بس ده ما كانش ذنب يا معلم زهاله. عرفنا انه ما كانش ذنب. كان ذنب المواسم اللي كنت بتجيبها. اقتنعنا خلاص بكلام الحاج متولي. قلنا زي بعضه بلاش مواسم عشان تحوش المهر. واديناك مهلة 3 اشهر. فاتوا 3 اشهر اسمع محروس. والاخر جايلي تتهز ومعاك شوية موز وبرطان. انت بس خدتني بدوكة كده يا معلم. مش تخلينا اتكلم. والنبي احنا شبعنا من كلامك. المسألة مش عايزة كلام بقى خلاص. احنا مفضاها وبلاش وجع دماغ. 3 اشهر يا معلم زلط اخيرهم النهاردة. وانا وفيت بالوعد زي ما اتفقت مع الحاج متولي. اتفضل يا معلم زلط. ايه؟ ادي مهر بطة. ايه؟ مهر بطة. والله عداك العيب بس محروس. يا سلام انت يزعل منك. الله الله هنا ده الحاج متولي يابا. اهلا اهلا رب يا سهل. السلام عليكم. اهلا عليكم حاج. السلام ورحمه الله وبركاته. ده محروس هنا هو. مال يا اخي الجدع وافى بوعده معانا وجاب المهر على داير مليمه. عرفتوا بقى انكم كنتوا غلطانين. وربنا كلامك تمام يا حاج متولي. احنا اللي غلطانين. الحمد لله جت سليمة والواحد مننا ما يتعلمش بلاش. الله الله الله بطة. نعم يابا. عندك ايه حلوة تقدمين العريس؟ شربات الفرح يابا. الأدب الشعبي قدمنا لكم شربات الفرح. كتبها وأشرف على ألحانها محمود إسماعيل جاد. قام بالتمثيل ملك الجمل محمد رضا، عفاف شاكر، هدى زكي، مرسل حطاب، حسن فرحات، أنور عثمان، وأحمد كمالي. قام بالغناء شافية أحمد والمجموعة، وساعد في الإخراج عبد الفتاح سراج. سجل الأغاني شريف أبو حطب، وقام بالمونتاج محمد حسام الدين. شربات الفرح تمثيلية من إخراج محمود يوسف.